فنصل درسنا بعون الله وتوفيقه في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية كنا في الدرس السابق مع الشيخ رحمه الله في تقريره ضرورة الإيمان بالقدر وأن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ومع ذلك لا بد من الإيمان بالشرع وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه لا بد من الإيمان بالخلق والأمر لا بد من الإيمان بالقدر والشرع كما هو الواجب المفروض على العبد أما من خالف فهو إما مجوسي وهذا المجوسي هو الذي لم يؤمن بشمول علم الله تبارك وتعالى القديم وشمول كتابته لكل ما هو كائن وعموم مشيئته ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى ويزعم أن خالقا مع الله وأن العبد يخلق فعل نفسه فهذا وصف بالمجوسي لأنه شابه المجوس الذين يثبتون للعالم صانعان هما النور والظلمة قالوا النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر ومع ذلك لا يقولون بتكافؤ الظلمة والنور بل النور أعلى أما المشركية فهم الذين برروا أو احتجوا على شركهم بالقدر نفوا أن يكون العبد مسؤولا عن فعل نفسه قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا فهم يحتجون على معصيتهم بقدر الله تبارك وتعالى وليس لهم حجة ليس لهم حجة على تبرير شركهم ومعصيتهم بالقدر فهم مشركية لأنهم شابه المشركين القائلين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أما الإبليسية فهم الذين آمنوا بقدر الله الذين آمنوا بقدر الله وآمنوا بشرع الله لكن رأوا أن في ذلك تناقضا قدحوا في حكمة الله فالقدح في حكمة الله في هذا نقض لإيمانهم نقض للإيمان بالقدر ونقض لإيمانهم بالشرع يعني رأوا أن أو أن الله على كل شيء قدير وكذلك رأوا أن الأمر لله سبحانه وتعالى لكن قدحوا في حكمة الرب وزعموا أن بين ما شرع وبين ما خلق تناقض، وهؤلاء إبليسية كما ذكر الشيخ أن إمامهم في هذا المذهب هو إبليس نعوذ بالله منه. ثم تكلم الشيخ على طرق المعرفة، وهل يعرف أو هل يميز بين الحسن والقبح بالعقل أم بالشرع؟ وقد قرر الشيخ الصواب من أن التمييز بين العدل والظلم وبين الحسن والقبيح وبين الصدق والكذب وبين النافع والضار قد يعرف بعضه بالفطرة وقد يعرف بعضه بالعقل ويعرف بعضه بالوحي الإلهي بالشرع بالوحي وبشرع الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو يقرر أن الفطرة دليل وأن العقل دليل وأن الوحي دليل، كلها أدلة يميز بها الإنسان بين ما ينفعه في عاجله وآجله وبين ما يضره في عاجله وآجله. لكن الفطرة غير كافية في بيان جميع ما ينفعه وجميع ما يضره، كذلك العقل غير كاف في بيان جميع ما ينفعه في الدنيا والآخرة وجميع ما يضره في الدنيا والآخرة، فلا بد من الوحي، لا بد من الشرع. وهذا هو الوجه الذي يتبين به حاجة الخلق إلى إرسال الرسل، فالخلق محتاجون إلى رسالة الرسل لأن الله أرسل رسله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الروح وأنزل عليه النور وأنزل عليه الإيمان، وهو ضروري للإنسان، ضروري يحتاج إليه العبد حاجة عظيمة ليس لها نظير فتقاس به، لكنها قد تقاس من بعض الوجوه بحاجة المخلوق إلى الطعام والشراب والنفس ولكن حاجته إلى الوحي واتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه ونفسه. فلو فقد الطعام وفقد الشراب قد يفقد الحياة، الحياة الدنيا فقط. أما لو فقد الهداية، هداية الرسل، فإنه يفقد سعادته في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى. لو فقد هداية الله على أيدي رسله، على أيدي رسوله، على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لضل وشقي في الدنيا والآخرة. فمن هنا يتبين أن حاجة العبد إلى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حاجته إلى طعامه وشرابه، وهو مضطر إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ضرورة إلى طعامه وشرابه، لأنه بالوحي الإلهي يميز بين ما ينفعه ويضره، ويميز بين ما يسعده ويشقيه، ويميز بين الحلال والحرام، هو فرقان، كما قال الله تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نعم، هو روح به تحيا القلوب، ولهذا جبرائيل عليه السلام موكل بالوحي الذي به قوام الأديان، وبه حياة القلوب، وبه قوام العقول، وبه الحياة الصحيحة، لأن الإسلام حياة والكفر موت، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال المفسرون: ومن كان ميتا يعني بالكفر، فأحييناه بالإسلام. فالوحي نور وكل به جبرائيل، وجبرائيل عليه السلام هو مقدم الملائكة ويتوسل بربوبية الله له، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح صلاة التهجد، صلاة الليل الذي به غذاء روحه، يستفتح هذه الصلاة بهذا التوسل العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. رب جبرائيل، جبرائيل موكل بالوحي، به حياة القلوب، وإسرافيل وميكائيل موكل بالقطر وبه حياة الأرض، قطر المطر به حياة النبات، حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ بالصور، والنفخ بالصور تتم به الحياة الأخرى، تعود الأرواح إلى أبدانها، فهو موكل بما تكون به الحياة الأخرى. هؤلاء الأعلام الثلاثة كل منهم موكل بنوع من أنواع الحياة، والعبد يتوسل إلى ربه بأنه رب هذه أو رب أولئك الموكلين بالحياة، اللهم، لأنه يتوسل بما يناسب طلبته، هو يطلب أن يحيي الله قلبه وأن يجعل له نورا وعلما يميز به بين الحق والباطل عند الاختلاف. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء، ما أعظم هذه الوسيلة، التوسل إلى الله عز وجل بالوسيلة الواصلة. نعم، فالوحي نور كما ذكر الله عز وجل، القرآن نور وروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. فلا شك أن الوحي فرقان، ونور يستضيء به العبد يفرق به بين الحق والباطل، لا سيما في الأحوال المشتبهة الملتبسة في حالات الاختلاف. فالفيصل والفرقان هو ما أوحاه الله إلى رسله، وكذلك التمييز بين ما يحسن ويقبح. الشيخ عند هذا الحد ذكر بعض الطوائف التي توهمت معاني فاسدة للحسن والقبح، فمن هذا الوهم انطلقت في عقائد، أو انطلقت بعقائد فاسدة أيضا. ومن عادة الشيخ رحمه الله أنه قد يجمل في بعض المواضع من كتبه، ولكنه يفصل في مواضع أخرى، ولذا أتيت بموضع فصل فيه بعض التفصيل لهذه القضية، وهي وذلك الموضع هو مجموع فتاواه التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في المجلد الثامن، وهو المخصص لما جاء في القدر. وأولا تكلم على الحكمة ويقول إن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله. أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء. وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محمودا على هذا. ثم يرد على أولئك الغالطين ويقول: أنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل. ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة، وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر. قال: ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه، ونفى ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له ولكونه ضارا للفاعل منافرا له أنه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع. وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم، يعني الشرع ما أمر إلا بمصلحة محضة أو راجحة، وكذلك ما نهى إلا عن مضرة محضة أو راجحة. قال: وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. قال: والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله، ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك، وقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته، وكل ما يقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن، إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك، وإن كانوا قد يتناقضون. يعني هم يصلون في هذا الحد إلى يعني التناقض، لأن الجبر دائما يكون متناقضا، فهو إذا عصى الله عز وجل احتج بالقدر وأن الله الذي قدر عليه هذا دله على أو أنه حسن وليس قبيحا، فهو في المعصية يحتج بالقدر ويحتج على معصيته بأن الله خلق معصيته، وما وكل شيء خلقه الله فهو على زعمه أنه حسن، لكنه لو اعتدى عليه معتدي فإنه يحمله المسؤولية ولا يحتج بالقدر. والحكم في الصورتين سواء، فكما احتج بالقدر على معصيته كذلك القدر يكون حجة على يكون حجة للذي اعتدى عليه بأخذ المال أو العرض أو الدم، لكنه لا يفعل ذلك فيكون متناقضا، في موضع يقول يعني أن ما هو كائن من الله عز وجل لا فرق فيه بين الحسن والقبيح، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك لأنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يظلم لأن الظلم قبيح، وليس معنى ذلك أنه لا يقدر على الظلم، لأن الممتنع في حد ذاته هو ممتنع، الممتنع الذي يمتنع فعله هذا لا يسمى أو لا يمدح في تركه، وهنا تمدح الله تبارك وتعالى في ترك الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. فهناك يعني من أفعال الله عز وجل ما هو حسن يفعله وما هو يعني وهو لا يفعل القبيح سبحانه وتعالى، ليس في أفعاله القبيح، لأنه سبحانه وتعالى مالك الخير كله، الخير بيديه وليس الشر إليه، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق عبثا ولا يريد شرا محضا، ولهذا لا ينسب الشر إليه، هو كامل سبحانه وتعالى وغني. فمن هذا وصفه؟ فهو سبحانه وتعالى لا يفعل الشر من جهل أو من ظلم، لأنه سبحانه بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى عدل في جميع أفعاله، إن أعطى فبفضله وإن حرم فبعدله سبحانه وتعالى. والحاصل أن صفة الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هي لله سبحانه وتعالى. قال ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح، وهنا حصل الغلط، لأنهم مثلوا الله في الأفعال على مثلوا الله في الأفعال بالعبيد بالمخلوقين، يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح، فجعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة، هؤلاء المعتزلة ومن وافقه، مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله، ولا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه على كل شيء قدير، ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقرون بأنه خالق كل شيء ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه، فإنه قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسناته، فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم شيئا من حسناته، فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شرط الإيمان، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسناته. وقال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم بل يثاب على ما أتى به من التوحيد، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عدلية يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته. هذا ظلم، الله يتنزه عن الظلم. أي نعم. وخلد في نار جهنم، معروف أن أهل السنة والجماعة الموفقين المهتدين الذين يميزون بالشرع، بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، يميزون بين المسائل الصواب والخطأ، بين الحق والباطل، منهجهم وعقيدتهم في مرتكب الكبيرة دون الشرك أنه موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. فجميع الكبائر التي هي دون الشرك، ما عدا الشرك والكفر الأكبر، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكفر الأكبر والشرك الأكبر، هذا لا يغفر ومحبط للعمل ومخرج من الملة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلما يصفون الله به مع دعواهم تنزيهه عن الظلم. شو هذا أبو 99 سجل؟ أي نعم. على مذهب هؤلاء أنه خالد في النار، لكن يعني له حسنة وهي التوحيد، وطاشت بهذه السجلات، غفر الله له بالتوحيد. أي نعم. بلى، إن لك عندنا حسنة، وأنه لا ظلم عليك اليوم. ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلما. عطاء يروي عن ابن عباس يقول: قال رجل لابن عباس: يا ابن عباس، أرأيت من أوردني دار الضلالة واردا وصدني عن الهدى ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء يعني بفضله فلا يظلمك. فأمر ابن عباس هذا الرجل ألا يجالسه، قال: قم فلا تجالسني، لأنه سؤال مبتدع، لأنه سؤال مبتدع. لماذا؟ لأن هذا المبتدع ليس به خفاء الحجة، إنما الذي به هو الهوى. وصاحب الهوى لو تناطحت أمامه الجبال لا يعتبر، لا يفيد فيه. لو أقمت له كل حجة لا يفيد فيه ذلك، لأن الذي به ليس خفاء الحجة، الذي به ليس عدم الدليل، الذي به ليس هو الجهل فتكشفه له بالعلم، إنما الذي به هو الهوى، هو الهوى، اتباع الهوى. فالمبتدع صاحب الهوى أصحاب الأهواء لا حيلة فيهم، يرون هواهم هو الحسن، وإذا أتيتهم بكل دليل طوعوا هذه الأدلة لتخدم هواهم، استحكم فيهم الهوى واستحكمت فيهم البدعة، فلووا نصوص الوحي ليؤصلوا بها ما هووه، نسأل الله السلامة. ومن هنا قالوا إن المبتدع لا يوفق للتوبة، لأن يعني يرى أن ما هو عليه هو الحسن، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن لا يضلنا. يسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلق لما له فيه من الحكمة البالغة ظلمة، يعني إذا أغنى شخصا وأفقر شخصا وأعطى هذا وحرم هذا، قد يعني يكون في بعض الناس سوء ظن بالرب تبارك وتعالى، ويرون هذا من باب التناقض، كما يؤثر عن الشعراء المتشائمين، يعني مثل ما ينقل عن أبي العلاء المعري ونحوه من المتشائمين: ليس مجد في اعتقادي نوح باك أو ترنم شادي. دائما قصائده فيها روح التشاؤم، يعني حتى أنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه علي أبي وما جنيت على أحد. ولما وصفوا له من علته فرخ دجاجة أو كذا قال: أتوني به، وهو ضرير. فلما أخذه بيده قال: استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد. هو يعني متشائم إلى حد أنه يعني مثل الذي قال: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يحتج بأن الله سبحانه وتعالى يعني تتفاوت يعني تتفاوت مقاييس خلقه لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، لكن بعض المخلوقين يسيء الظن بالله عز وجل، فإذا رزق من رزق وحرم من حرم كان في نفسه ما فيه من التعنت على القدر، نسأل الله السلامة. هذا أمثال هؤلاء من يعنيهم الشيخ، الذين يسمون تخصيص الرب تبارك وتعالى من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما فيه من الحكمة البالغة. نعم، كما يبسط الرزق سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده ويقدر على بعض عباده لحكمة، نعم، وهو عدل لا شك في ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حتى ورد في الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه. فالله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليس للمخلوقين القاصرين أن يعترضوا على الرب تبارك وتعالى الحكيم العليم الكامل الأحد الصمد. قال: والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام. لكل حال الكلام أيضا استطرد فيه الشيخ، وهو كلام نافع مفيد، لكن يطول الوقت. أي نعم. ونكتفي بنبذة مباركة إن شاء الله لما فيها من الأدلة. قال: والأمور العامة التي يفعلها الله سبحانه تكون لحكمة عامة ورحمة عامة، كإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن إرساله كان من أعظم النعم، من أعظم النعمة على الخلق، وفيه أعظم حكمة للخالق، أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بلى. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني استعاضوا عن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام بالكفر، فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب، كان عن هذا جوابان: أحدهما أن نفعهم بحسب الإمكان، فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم. وفي هذا عبرة للدعاة، عبرة للمسلمين، ألا يكسلوا، ألا يهنوا في تبليغ الدعوة ولو كانوا كفارا، حتى ولو كان العاصي يعني معاندا، فإن مواجهته بالحجج، مواجهته بالأدلة، قال تزلزل ما في قلوبهم وتضعفها. لأن الشخص إذا بينت بطلان ما هو عليه فإنه يشعر كأن المتكأ الذي اتكأ عليه قد تزلزل، فتعطيه البديل الحق. نعم. قال: فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم. حتى يروى عن علي رضي الله عنه أنه يقول للكافر: أنا ونفسك عليك، يعني بإظهاره أو بجهاده المشروع مع نفس هذا الكافر التي يعني أصبحت خائرة. أي نعم، تكون كل هذه العوامل تضعف قوته في الباطل. قال وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم. وهذا معروف، كلما قام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذل أصحاب المنكر وقوي أصحاب المعروف. هنا ومن قتله صلى الله عليه وسلم منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره، فكان ذلك تقليلا لشره. والرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ليس على الكمال، لا بحسب الإمكان. من بذل وسعه واستفرغ جهده فقد استحق الثواب. ليس عليك أن تصل إلى الكمال أو يعني أن يظهر ما تريد من مقصودك، ولكن عليك أن تقوم بالذي يجب عليك. ولهذا يأتي النبي وليس معه أحد، ليس هذا دليل أو ليس هذا يقتضي أن النبي قصر، لا. أي نعم، فالذي بذل جهده واستفرغ وسعه استحق الثواب. والجواب الثاني أن ما حصل من الضرر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالهدى أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع، كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين ونحوهم، وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس. ومن هنا نقول المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، حتى وإن فاتت المصلحة الخاصة فيجب أن تحقق المصلحة العامة. وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس. يعني لا يكون هناك مصلحة خاصة تعارض المصلحة العامة إلا وأن هذه المصلحة الخاصة فيها دخل. أي نعم. وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية، وهو جواب كثير من المتفلسفة. وقال هؤلاء جميع ما يحدثه في الوجود من الضرر، ما يحدثه في الوجود من الضرر ما يحدثه الله فلا بد فيه من حكمة. قال الله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. شوفوا الحكمة، يعني ما قال وخلق الإنسان من طين، قال وبدأ خلق الإنسان من طين، تنبيه إلى بداية خلق الإنسان أنها من طين ليست من قرد كما يقوله القرود. أي نعم، الذين مسخهم الله قرودا في عقولهم أو في أجسامهم. نعم، بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلق سبحانه. والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا، وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به. ولهذا لا يجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحده إلى الله، بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في عموم المخلوقات، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل، وإما أن يحذف فاعله. فالأول، يعني الأول أن يدخل في عموم الخلق كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فيدخل في هذا الخير والشر ونحو ذلك. ومن هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل، الخافض الرافع. فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه، ما يقال المانع فقط، بل لا بد أن يقال المعطي المانع وهكذا. أي نعم. ولا الضار عن قرينه، بل يقال الضار النافع، لأن اقترانهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك يعني من ضرر فهو من عدله سبحانه وتعالى. والعدل كمال، الفضل كمال، والعدل كمال، والفضل أكمل. أي نعم. وكل ذلك كمال، كل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك فهو عدل، فإن عذبوا فبعدله، وإن نعموا فبفضله سبحانه وتعالى. فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يعني العدل، يخفض ويرفع. فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، ويده الأخرى فيها العدل، والميزان الذي به يخفض ويرفع، فخفضه ورفعه من عدله سبحانه وتعالى، وإحسانه إلى خلقه من فضله. أما حذف الفاعل فمثل قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشد أضيف إلى الله، لكن في الشر يعني لم يسمى فاعله، بني للمجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لأن الله لا يريد الشر، لا يريد الشر سبحانه وتعالى، الشر المحض. وقوله تعالى في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب لم يسمى فاعله، نعم، ولا الضالين ونحو ذلك. وإضافته إلى السبب، هذا النوع الثالث، كقوله: من شر ما خلق، وقوله: فأردت أن أعيبها، مع قوله: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لما يعني جاء ذكر الخير أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما أضافه إلى الرب تبارك وتعالى، لكن لما كان المسألة مسألة العيب فأضافه إلى نفسه دون الله عز وجل: فأردت أن أعيبها. أي نعم. وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من جهة نفسك، إما من قصورها أو تقصيرها. أي نعم. وقوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، وأمثال ذلك. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أن من شهد القدر بعد وقوع المصيبة فهدأ قلبه وارتاحت نفسه، فنسي ألم المصيبة، فأصبح حاله بعد وقوع المصيبة كحاله قبل وقوعها، فهل هو مخالف لضرورة الحس؟ وهل هذا علامة لصحة إيمان أم هي علامة مرض؟ هو العبد إذا كان موقفه شرعيا من المصيبة وهو الصبر لله عز وجل رفع الله درجته، وربما يكون حاله بعد المصيبة وصبره لله عليها أرفع من حاله قبل المصيبة. هذا خلاصة. والمرء له يعني لا يخلو من أحوال ثلاث أو من جميعها، والغالب أن كل منا هو في متصف بهذه الأحوال الثلاث، إما أن يكون منعما وما منا أحد إلا وهو يتقلب بنعمة الله باطنا وظاهرا، فحق الله عليه الواجب الشرعي عليه أن يشكر الله عز وجل، وإما أن يكون مذنبا، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فمن تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته لا شك أنه هو الخير وهو الممدوح، وربما كانت حالته يعني بعد التوبة وصدقها وبعد الندم أحسن من حاله قبل أن يبتلى بالذنب. ربما أنه قبل أن يبتلى بالذنب يزكي نفسه، لديه شيء من الغرور فأراد الله به خيرا وكسر ما في نفسه فندم وتاب وعرف قدره أمام الله عز وجل واستحيا، بهذا قد يكون حاله أحسن من حاله قبل. والحالة الثالثة أنه ربما يكون مصابا، يعني ولا شك أننا نتصف بهذه الأحوال الثلاث، فكلنا يعني كل منا منعم وكل منا مذنب وكل منا مصاب. أعظم مصيبة أننا في يعني أخرجنا من منازلنا الأولى، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يعني خروجنا من الجنة إلى هذه الدنيا هي في حد ذاتها مصيبة، وحق الله علينا أن نصبر وأن نتوب إلى الله عز وجل. فمن شابه أباه فما ظلم، آدم عليه السلام تاب وتاب الله عليه، ومن تاب وتاب الله عليه، من صبر، من نجح في امتحان الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعود عليه بدرجة عظيمة أعظم من التي كان عليها سابقا. على كل حال، من آمن بالله، من آمن بالله عند المصيبة فهدأ قلبه فهذا دليل خير. هذا قال انه جاء للعمرة، امرأة جاءت للعمرة وعندما ارادت التوجه للطواف بعد ما احرمت يعني اتتها العادة، فماذا عليها ان تفعل؟ وهل تحتاج إلى تجديد النية بالعمرة مرة ثانية بعد طهرها؟ على كل حال، هذه محرمة، ما زالت محرمة، لكنها ما تطوف بالبيت وتسعى حتى تطهر، ما تطوف وتسعى حتى تطهر. إذا طهرت تغتسل ولا يحتاج أن تجدد النية بالعمرة لأنها ما زالت محرمة. إذا طهرت تغتسل وتتطهر ثم تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر وتمت عمرتها، لا زالت محرمة، لا زالت بنية العمرة. نعم. قال وإذا لم تطهر حتى جاء وقت مغادرتها للبلاد خاصة هي مقيدة بالرفقة وبالحجز فماذا عليها أن تفعل؟ على كل حال ينبغي يعني ما دام أحرمت ينبغي أن تبقى إذا كانت مضطرة، ربما تتناول بعض الأدوية التي ترفع الحيض عنها حتى يعني لا تطول المدة عالية. يقول يذكرنا في تربة المدينة شفاء، فهل هو حديث وكيف يتم الاستشفاء بها؟ يعني لا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الرقية على بعض يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، بإذن الله، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا يعني من الرقى المأثورة. على كل حال يعني الاعتقاد بأنه تربة المدينة شفاء والناس يأخذون منها بأوعية ويتبرك يعني هذا من الغلو، لا ينبغي أن يفعل لأنه غلو ولم يرد فيه نص. أي نعم، العمرة تخصص بسفرة، كان السلف الصالح يعني يخصصون العمرة بسفرة أو يكون في وقت الحج يقضون الحج والعمرة بسفرة واحدة فيسمى متمتعا أو قارنا إذا ساق الهدي، أو يأتي للعمرة بسفرة وللحج بسفرة ويسمى مفردا. وما كانوا في سفرة واحدة يكررون العمرة كما يفعل المتأخرون. لم يذكر إلا عن عائشة رضي الله عنها لأنها أحرمت بالعمرة متمتعة فحبسها الحيض عن أن تقضي عمرتها حتى جاء وقت الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي أين عن عمرتك واهلي بالحج. ثم قال لها لما قالت ينصرف صواحبي بحج وعمرة وأنصرف أي نعم، كأنها يعني في نفسها أن تأتي بعمرة مفردة، فقال لها يكفيك طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام، غير أنها ألحت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن عمر أن يذهب بها إلى التنعيم ويعمرها من هناك، تحرم من هناك. لم يذكر أن عبد الرحمن أحرم، يعني لو كان مشروعا لاغتنم الفرصة، التعب ما بقي منه شيء، وصل بأخته إلى التنعيم، وما ذكر أن أحدا أحرم غير عائشة رضي الله عنها. وما كان السلف يفعلون هذا، إذا أرادوا التزود من الفضل الخاص بالكعبة يزيدون أسابيع، يطوف أسبوعا سبعة أشواط ويطوف ما شاء، يعني ما مكنه الله من الأسابيع، إذا قرنها وصلى صلاة واحدة كفى، أو كل وقت يطوف أسبوعا وهكذا، يعني يكرر الطواف حول الكعبة. فهذا هو الذي يعني يؤثر أنه فعل. على كل حال لعل الأخ سمع واكتفى. نعم، الأخ يقول استسمحك فقد تحدثت عنك وأخشى أن اغتفى. سامحك الله وأحلك، وأنا أستحق الحقيقة أن يعني نسأل الله أن يغفر لنا، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعافينا وإياكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمة الله أن نغتال من تحتنا. لا يسعنا إلا أن ندعو بالدعاء العظيم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. على كل حال غفر الله لك يا أخي، وجزاك الله خيرا، وكل من اغتابني فهو بحل، لأن من المسلمين بشرط، أي نعم بشرط، أن لأن الإسلام دعوة المسلم لأخيه، أو لزوم جماعة المسلمين دعوتهم تحيط من ورائهم. فغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم. صبر شوية، أخذت نصيبك هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أتى المسجد وبعد الصلاة المفروضة قد انتهت، يقول: وتوجد جنازة، ماذا يفعل؟ يصلي صلاة الجنازة أم يصلي تحية المسجد أم يصلي الصلاة المفروضة؟ إذا كان الوقت متسع فيصلي الجنازة ثم يصلي، إذا كانت الصلاة التي صلاة العشاء، صلاة الظهر أو صلاة الفجر، يصلي النافعه الراتبة وهي تحية المسجد في آن واحد. إذا دخل المسجد وهو في وقت الراتبة وأراد أن تكون الراتبة هي تحية المسجد له ذلك، أو يصلي تحية المسجد ويصلي الراتبة ثم يصلي المفروضة إذا كان في الوقت متسعا، أما إذا ضاق الوقت فيصلي الفريضة فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا شيخ. ما عدا أوقات النهي، ما عدا وقت النهي، أوقات النهي من بعد الفجر لمن صلى الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعندما تقف الشمس في كبد الظهيرة، ومن بعد صلاة العصر لمن صلى إلى غروب الشمس، هذه أوقات نهي لا يصلى فيها صلاة نافلة لا سبب لها، أما ذوات الأسباب فتصلى في كل وقت كالقضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بلى، لكن بسفرة، هو لو جاء للمدينة، جاء يعني سافر وأفرد، يعني خصص لكل عمرة سفرة، لا نقول شيئا. أي نعم، لكن هو في ما زال يعني في سفرته هذا، فالخير ما فعله الصحابة والسلف الصالح، هل فعلوا هذا؟ وثم إن المسألة الآن مع يعني تتابع المتأخرين على هذا الأمر، خاصة في وقت الحج، يحصل منه زحام ويحصل منه ضرر ويحصل منه ضيق، وهو ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول أن من ذهب وخالف وأحرم بالعمرة أنها لا تنعقد، بل ينعقد إحرام، لا نقول، لكن ابتداء ما كانوا يفعلون هذا. أي نعم، إنما لو خصصها بسفرة نعم لا غبار عليه. وأنتم كذلك. ما الفائدة الآن يعني؟ والله اللي يبي سؤاله يأخذه، لكن إذا أردتم أني هذا ثالث يوم، اليوم هذا ثالث يوم يرد السؤال، ما أدري. هذا نصيبك، أقول هذا نصيبك. الآن ما نرد يوم أنك جيت، وين سؤالك؟ هذا في نقاش حصل نبغى التصويت فيه. إيش الخلاصة؟ الخلاصة أنه في أحد الأخوة صوفي يدلل على صحة ضرب الشيش شرب السم من قبل خالد الله، الثاني يقول له هذه قصة، يقول لها مش صحيح. الأمر المهم ضرب الشيش. نعم، ما هو ضرب الشيش؟ يعني كرامات مزعومة عند بعض المتصوفة زي ضرب